السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها. والتشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص والتشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص. والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص. رحمه الله تعالى: والتشبيه والتمثيل إلى آخره، هذا إيضاح لقول مؤلف المتن رحمه الله تعالى: التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. من المعلوم أن صفات الباري جل وعلا لا تثبت إلا بآيات كريمة أو أحاديث صحيحة، لا تثبت بالاجتهاد ولا بالاستحسان ولا بالإجماع ولا بأي نوع من أنواع الإثبات، وإنما بالآيات والأحاديث. وهذا معنى قول المؤلفين رحمة الله عليهم: الأسماء والصفات توقيفية، إثبات الأسماء والصفات توقيفية، يعني يتوقف على ما ورد في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. ولذا قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، نقبل ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله ولا اعتراض لنا عليها، بالتسليم والقبول، وترك التعرض لها بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذا كلام مهم ويتكرر معنا لفظه أو معناه في سائر كتب الاعتقاد، كتب التوحيد، كتب العقيدة. ترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، أربعة عيوب نجتنبها، عيوب فاضحة، عيوب تصل بصاحبها إلى حد الكفر والعياذ بالله، لأنه من التقول على الله بلا علم أو من رد ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله، إما أن يكون رد للكتاب والسنة وهذا كفر، أو يكون إثبات تأويل ما جاء في الكتاب والسنة فهذا تقول على الله بلا علم. فهذا الجانب جانب مهم في العقيدة، يجب على طالب العلم أن يتنبه له ويهتم به، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، أربعة عيوب قبيحة سيئة قد تخرج المرء من الإسلام والعياذ بالله، وهو يظن أنه يحسن صنعا، يصوم ويصلي ويقرأ، لكن إذا اعتقد اعتقادا فاسدا في حق الله جل وعلا كفر. ما بين المؤلف الشارح رحمه الله تعالى الرد ما هو والتأويل ما هو والتشبيه ما هو والتمثيل ما هو وما حكم كل واحد من هذه الأربعة. الرد ما هو وما حكمه، والتأويل ما هو وما حكمه، والتشبيه ما هو وما حكمه، والتمثيل ما هو وما حكمه. انتبه لها، هذه مهمة جمعها الشارح رحمة الله عليه في الصفحة 34 من هذا الكتاب المبارك الذي بأيدينا. قال: الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. إذا أتقنتها استرحت فيما سيأتي بعد، فهمت معنى الرد وفهمت حكمه وفهمت التأويل وحكمه وفهمت التشبيه وحكمه وفهمت التمثيل وحكمه، تستريح وتفهم ما تقرأ في جميع صفحات الكتاب بإذن الله. لأن هذا الكتاب يحارب هذه الصفات الأربع، وسيمر عليك من أول صفحة إلى آخر صفحة وهو كلام فيها. وأي صفة من صفات الباري جل وعلا، المنحرفون عن الصراط المستقيم سلكوا مسلك من هذه الصفات، من هذه الأوصاف الأربعة. منهم من سلك مسلك الرد وهؤلاء المعطلة، ومنهم من سلك مسلك التأويل وهؤلاء المؤولة منحرفون عن الصراط المستقيم. والتأويل كما تقدم درجات أو دركات، بعضها أسفل من بعض. وبعضهم سلك مسلك التشبيه، وبعضهم سلك مسلك التمثيل. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تعطيل، يعني بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، اجتنبوا هذه الصفات الأربعة الذميمة. فاحذر أخي أن تقع في واحدة منها من حيث لا تشعر. أسلك مسلك الصحابة رضي الله عنهم، أخذوا ممن؟ من المعصوم صلى الله عليه وسلم، أفصح الخلق وأنصح الخلق وأفهم الخلق بمعنى صفات الباري جل وعلا، أعطى النقاط على الحروف، تركنا على المحجة البيضاء ما يزيغ عنها إلا من فقيه، لا ما يزيغ عنها إلا هالك. أسلك مسلكهم تستريح تربح الدنيا والآخرة. هذه الالتزامات والأقوال وكذا ويلزم والعرض والصفة وإلى آخرة، هذه ما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما جاءت من متكلمين لا خلق لهم، منهم الكافر ومنهم من هو دون الكفر. اتركهم على جانبك الأيسر ولا تلتفت لهم، وخذ بمن أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ عن الصحابة، الصحابة ما سمعوا هذه الصفات، سمعوها ممن؟ من أنصح الخلق وأبين الخلق عليه الصلاة والسلام، وأبلغ الخلق، هو بليغ وفصيح ويعرف الأمور معرفة حقيقية ووضحها للعباد. تركتكم على المحجة البيضاء. تصور هذا التوجيه الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم، تصوره يجعله نصب عينيك في كل ما تأتي وتذر، واترك عنك ترهات الكلام والقواعد وإلى آخر والالتزامات. من جاء بها؟ ما جاء بها الصحابة عليهم رضي الله عنهم، ولا جاء بها التابعون، ولا جاء بها الأئمة، وإنما بعض الأئمة رحمة الله عليهم تصدوا للرد عليها. الصحابة رضي الله عنهم الذي أدركوا منها ردوا عليه، لكن في شيء جاء بعد الصحابة تصدى له الأئمة رحمة الله عليهم. فاسلك مسلك من هدي ونجا، واحذر أن تزيغ يمينا وشمالا. وهذه الصفحة بين أيدينا صفحة 34 فيها قواعد مهمة، إيضاح بين جلي، تحتاجه في كل الصفحات تقريبا، إذا حفظتها الآن استرحت، وإلا لازم أن ترجع إليه في كل شيء، وفي النهاية قد لا تدري أين هو، ما تظن أنه موجود معك. الرد ما هو؟ قال رحمه الله: الرد التكذيب والإنكار. قل لا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. مثلا إن الله سميع بصير، قل لا ما يصير، ما يصير سميع بصير، وابن آدم سميع بصير يصير مثله، إذن يصير أقل منه والعياذ بالله. هذا الرد، وهذا وشه؟ كفر. إذا رددت الصفة الثابتة بالقرآن كفر، يعني يكون إنكار لآيات من آيات القرآن، وهو السميع البصير تقول لا ما هو السميع بصير. هذا مجراهم في كل الصفات، لكن نريد نمثل على واحدة مثلا. هذا الرد هو إنكار الشيء أو نفي الشيء أو جحد وجود الشيء، وما حكمه؟ كفر. التأويل من حيث المعنى اللغوي منه ما هو حسن ومنه ما هو درجات، شيء قبيح وشيء حسن. التأويل يطلق على التفسير، وهذا على العين والرأس. تفسير تأويل هذه الآية أو تفسير هذه الآية، هذا كلام حسن، وكلام ابن جرير رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى المتوفى رحمة الله عليه في سنة 310، ويسميه بعض المفسرين إمام المفسرين رحمه الله بكتابه الجليل تفسيره للقرآن، معروف تفسير ابن جرير، أو يقال تفسير الطبري، أو أحكام القرآن، أو نحو ذلك من التعبير عن التفسير. ابن جرير هو نفسه الطبري. هذا التأويل سائغ، هذا لغة في لغة العرب سائغ، يعني تفسير هذه الآية. التأويل ما يؤول إليه الشيء، تأويل رؤياي، رأيت أنت رؤيا مثلا في الصباح جاءت مثل ما رأيت، تقول هذه تأويل رؤياي. يوسف عليه السلام رأى رؤيا وهو طفل صغير، وحصل تفسيرها تأويلها بيانها بعد عشرات السنين، هذا تأويل رؤياي، لما سجد له أبوه وأمه وإخوته 11، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تفسير، هذا وقوعها وقعت، هذا تأويل سائغ وجاء في القرآن، هذا تأويل رؤياي من قبل، أفتوني في رؤياي. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ما نفسر الأحلام. تأويل استحدث، ما كان معروف ولا ينطق به في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وإنما جاء بعد. هذا اللي تصدى العلماء الأئمة رحمة الله عليهم للرد عليهم. ما هو؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره. هداكم الله، كيف تصرفون اللفظ عن ظاهره؟ خذوا اللفظ بظاهره تفلحوا. التأويل المذموم صرف اللفظ عن ظاهره، والغالب فيه الذم، وقد يستثنى منه نقاط بسيطة، وهو قد يكون مخالف للغة وليس مع صاحبه شيء، فهذا مردود، وقد يكون كفر. وآخر سائق في اللغة لكن ما هو سائق في الشرع، ما ورد في الشرع، فهذا مردود. وآخر له وجه في الشرع لكن وجه ضعيف فيرد كذلك. فالتأويل المردود ثلاثة أنواع كما وضحه المؤلف رحمه الله: أن يكون صادر عن اجتهاد وحسن نية، أن يكون صادر عن هنوى وتعصب وله وجه في الشرع، أن يكون صادر عن هوى وتعصب وليس له وجه في الشرع. والثلاثة غير مقبولة، حتى ما كان صادر عن اجتهاد وحسن نية مو مقبول، لكنه يقنع صاحبه ولا يسارع بتخطيئته أو تكفيره، لأن هذا الصادر عن حسن نية قد وقع في بعض العلماء رحمهم الله، ونحن نترحم عليهم ونترضى عنهم وندعو لهم ونرجو الله يغفر لنا ولهم، وهم مجتهدون وهم داخلون في قول من اجتهد فأصاب فله أجر ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، قد يكون له أجر على اجتهاده، وهذا كله مضى والحمد لله. وبقي علينا الآن موضوع التشبيه والتمثيل. ما هو التشبيه؟ قال نعم اقرأ التشبيه. والتشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله، ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص. التشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات. حقوق ما هي؟ حقوق العبودية، حقوق التعظيم والإجلال، أو صفات السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك. تقول مثلا كذا وكذا يشبه كذا، إثبات مشابه لله. مشابه لله يعني تجعل صفات الله جل وعلا مشابهة لصفات المخلوق، له مشابه في التعظيم. مثلا هذا الذي يقسم بغير الله جعل غير الله مشابها لله في التعظيم، لأن القسم أن تعطي منتهى التعظيم لمن تقسم به، منتهى التعظيم لمن تقسم به. فإن أقسمت بالله فذلك توحيد، وإن أقسمت بغير الله فذلك شرك، لأنك أعطيت منتهى التعظيم لغير الله. وهذا فيما يختص به الله جل وعلا. الله يختص في منتهى التعظيم، يختص بالربوبية، يختص بالألوهية من حقوق أو صفات، وهو كفر. لما؟ لأنه من الشرك بالله، ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص. إذا شبهت الله بمخلوق ناقص فقد أشركت بالله وكفرت بالله، وإنما تقول ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء، لا يماثله شيء. والتمثيل. والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله، وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله. التمثيل إثبات مماثل، والتشبيه إثبات مشابه، يعني اعلم أنهما متقاربان لكن بينهما فرق بسيط سيأتي بيانه. تقول هذا مثل هذا أو هذا شبه هذا. أحيانا يقوله أن الإنسان متساويات عنده، بينما فيها فرق واحدة عن الأخرى. فالتشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص به، والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر. التمثيل والتشبيه كله كفر. لما؟ لأنه من الشرك بالله، وتكذيب زيادة في التمثيل، تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، هم الممثل هذا يقول إن عيسى مثل الله، إن كذا المعبود من دون الله مثل الله، هذا تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، فالله يقول ليس كمثله شيء، وأن تقول له مثيل. ويتضمن كل واحد منهما النقص والتنقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص، لأن المخلوق مهما أعطي من صفات الكمال فهو فيه نقص. فأعلى صفة يتصف بها مخلوق هي صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو من نقص بكونه مخلوق، يموت مثل ما مات، مات ومات غيره، ففيه والله جل وعلا حي قيوم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهكذا. ويتضمن النقص في حق الله تبارك وتعالى حيث مثله بالمخلوق الناقص، المخلوق مهما يكن فإنه مشتمل على النقص، والخالق جل وعلا فيه الكمال المطلق من جميع الوجوه. ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص، حيث مثله بالمخلوق الناقص، والمخلوق مهما يكن فهو فيه نقص، ما له صفات الكمال، ليس له صفات الكمال. أفضل الخلق وأعلاهم مستوى هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، أليس مات؟ مات، إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. والفرق بين التمثيل والتشبيه، انتبه لهذه النقطة مهمة حتى تميز بين هذا وهذا. والفرق بين التمثيل والتشبيه. نعم. أما التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه. فالتمثيل يقتضي المساواة من كل وجه، تقول زيد مثل عمرو، يعني متساوين في كل أوصافهم، يتشابهون كالإخوة التوأم مثلا، ما تميز بينهم، هذا مثل هذا، هذا مثل هذا، ما في فرق. لكن زينب مثلا بنتك وبنت الجيران، هذه تشبه هذه بالطول، تشبه هذه بالقصر، لكن ما يقال انها مثلها من كل وجه. المثلية اخص. المشابهة قد تكون مشابهة بالطول، مشابهة بالمتانة، مشابهة بالعلم، يشبه زيد، زيد يشبه عمرو، ما هم من كل الوجوه، من بعض الوجوه. الفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه، فهو هذا يشبه هذا من بعض الوجوه لا من جميع الوجوه. وتنبه أخي بارك الله فيك لهذه الصفحة، ترى مهمة جدا وتحتاج إليها في باب التوحيد والعقائد باستمرار، ما هو أقول مدة الدراسة ولا دراسة هذا الكتاب، دائما وأبدا أنت محتاج إليها، فتفهم معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، هذه قواعد مهمة تطرأ عليك ثم تعرفها، تميز واحدة عن الأخرى وتفهم معنى كل كلمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.